Scusa. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 20 من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة السبت 22 من شهر رمضان لعام 43 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى مبدأ سورة الحجر. تفضل شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه العشر، وأن يبلغنا قيام ليلة القدر وجعلنا فيها من الفائزين. وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه بالدين، وأن يعلمنا تأويل كتابه الكريم، ويجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله الكريم من فضله. وفي هذه الليلة المباركة أيها الأحبة، وما بقي لنا من ليالي من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى مدارسة كتاب الله وقراءته. وهذا المجلس ما هو إلا إحياء لهذه الليالي المباركة، يؤجر الإنسان عليها حيثما كان، سواء في البيت أو في المسجد أو كان معتكفا. فوسائل العلم تيسرت ولله الحمد، فهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا المجلس ما هو إلا نعمة من نعم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل القبول للجميع. في هذه الليلة نبدأ بسورة الحجر، وهذه السورة هي كما هو معلوم لكم من خلال الكتاب هي سورة مكية، وعدد آياتها 99 آية، وترتيبها في المصحف 15. ووجه تسميتها بهذا الاسم لأن الله عز وجل ذكر فيها ما حدث لقوم صالح عليه السلام، وهم قبيلة ثمود وديارهم الحجر. ومقصد هذه السورة توعد المستهزئين بالقرآن، والوعد بحفظه تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له. والمستهزئون بالقرآن والذين تنقصوا القرآن هم موجودون منذ نزوله إلى يومنا هذا، وما نسمع الآن في بعض الدول الأوروبية من إهانة لكتاب الله عز وجل، هذه السورة وأمثالها موجهة له أيضا. ومن أغراض هذه السورة أيها الأحبة، بدأت السورة بالإنذار والوعيد، ثم تعرضت لدعوة الأنبياء وبينت موقف أهل الضلالة من الشقاء، فما من نبي إلا سخر منه قومه الضالون. وذكرت أن هذه سنة، سنة المكذبين في كل زمان وحين. ثم تطرقت إلى الآيات الباهرات بدءا بمشهد السماء، فمشهد الأرض، فمشهد الرياح اللواقح، ثم مشهد الحياة والموت والحشر والنشور، وكلها ناطقة بعظمة الله وجلاله وشاهدة على وحدانيته وقدرته. ثم ذكرت قصة الهدى والضلال متمثلة في خلق آدم عليه السلام وعدوه اللدود إبليس. ثم انتقلت هذه السورة إلى قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام وأصحاب الأيكة والحجر وما حل بهم من العذاب وهلاك، وختمت بتذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بالنعمة العظمى عليه بإنزال هذا القرآن، وأمرته بالصبر والسلوان على ما يلقاه من أذى المشركين، وبشرته بقرب النصر له وللمؤمنين. هذه السورة أيها الأحبة تميزت بميزات متعددة، منها أنها انفردت بذكر الحجر وهم اسم لديار ثمود قوم صالح عليه السلام كما ذكرنا. ومن مميزات هذه السورة أنها اشتملت على آية حفظ الله لكتابه الكريم من التحريف والتبديل. ومن مميزات هذه السورة أيضا أنها احتوت على أطول كلمة في القرآن، وهي وهي إيش؟ أسقيناكموه. فأسقيناكموه، هذه أطول كلمة في كتاب الله. وكذلك مميزات هذه السورة أنها احتوت على الموضع الوحيد الذي أقسم الله فيه بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله الإعانة والتوفيق وأن يبارك لنا فيما نقرأ وما نسمع. تفضل يا أبو حذيفة وفقك الله. أحسن الله عليكم. وعليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الحجر وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى معظما لكتابه مدحا له: تلك آيات الكتاب، أي الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب، وقرآن مبين الحقائق بأحسن لفظ وأوضحه ودل على المقصود. وهذا مما يجب على الخلق الانقياد له، الانقياد إليه والتسليم الحكمي وتلقيه بالقبول والفرح والسرور. فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها فإنه من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون نائم قادون لأحكامه، وذلك حين ينكشف الغطاء والتضر وأوائل الآخرة ومقدمات الموت. فإن هم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون وقد فات وقت الإمكان، ولكنهم في هذه الدنيا مغترون. فذرهم يأكلوا ويتمتعوا بلذاتهم ويليهم الأمل ويؤملون البقاء في الدنيا فيوليهم عن الآخرة فسوف يعلمون. فسوف يعلمون أن ما هم عليه باطل وأن أعمالهم ذهبت خسرا عليهم، ولا يغتروا بهم عن الله تعالى. فإن هذه سنته من الأمم. وما أهلكنا من قرية كانت مستحقة للعذاب إلا ولا كتاب معلوم مقدر لإهلاكها. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وإلا فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وينتخر. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رحمه الله: أيوة. قال المكذبون: أيوة. قال المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم: سيزان وسخريتني. أيوة الذي نزل عليه ذكر على زعمك إنك لمجنون. تظن أننا سنتبعك نترك ما وجد علي آباءنا لمجرد قولك. لو ما تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين. فلما لم تأتي بالملائكة فلست بصادق. وهذا من أعظم الظلم والجهل، وما ظلم فظاهر بين هذا تجرؤون على الله وتعنت بتعيين الآيات التي لم يختارها. وحصل المقصود والبران بدونها من الآيات الكثيرة الدالة الدالة على صحة ما جاء به. ومن جانوا فإنهم جاهلوا مصلحتهم من مضرتهم فليس في إنزال الملائكة خير لهم. بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق، إذ لا الذي لا إمال على من لم يتبعوا من قد له. وما كانوا إذن، أي حين تنزل الملائكة، إن لم يؤمنوا ولن يؤمنوا منظرين، أي بممالين. فصار طلبوا من إنزال الملائكة تعجيلا لأنفسهم بالهلاك والدمار. فإن الإيمان ليس في أيديهم وإنما هو بيد الله عز وجل. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ويكفي من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم. ولهذا قال هنا: إنا نحن نزلنا ذكرى، أي القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر. وإنا له لحافظون، أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله حافظون ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم. وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله واستودعه في قلوب أمته، وحفظ الله والفظه من التغيير فيها وزيادة ونقصها ومعاني من التبديل. فلا يحرف محرف معنى من معاني إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين. وهذا من أعظم آية لا ينعمه على عباده المؤمنين ومن حفظه، أن الله يحفظ عليهم من أعدائهم ولا يسلط عليهم عدو ويجتاعهم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا من أبو حذيفة. نعم شيخ. في الآية هذه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه التي أشرنا إليها أن مميزات هذه السورة، وأن فيها ذكر الآية التي اشتملت حفظ الله عز وجل لكتابه من التحريف والتبديل. ولسائل يسأل ويقول لماذا اختار الله عز وجل هذا الكتاب دون كتبه السابقة للحفظ؟ فالله عز وجل لم يتكفل بحفظ الكتب السابقة وتكفل بالقرآن. الجواب يا أخوان، اللي عنده جواب ولا الدردشة مفتوحة يا أبو حذيفة؟ لا مغلق، مغلق يا شيخ، مغلق. الله خلاص، إذن كل واحد يضع الإجابة في ذهنه والجواب أجل نكفلك فيه يا أبو حذيفة. ما الجواب في نظرك بالنيابة عن زملائك؟ والله يا شيخ هذه مسألة طويلة، يعني يحتاج كما يقال الله سبحانه وتعالى. والله يا شيخ الكلام طويل، يعني لو تحيل الإخوة يبحثون عنه ونتكلم عليه آخر الدرس. طيب لا بس خلاص. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى النبي كذبوا المشركون لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية، فقد أرسلنا قبلك في شيع الأولين فرقاكم وجماعتهم رسلا وما يأتي من رسل يدعو من الحق والهدى إلا كانوا به يستهزئون. كذلك لو تعيد حصل انقطاع، ما أدري السبب، عندنا وعندك ما أدري. قال يقول تعالى النبي ايوه يقول تعالى للنبي كذبوا المشركون لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية، فقد أرسلنا قبلك في جهة عيلا ولنا في راقيم وجماعة من رسلاء وما يأتي من رسل يدعو من الحق والهدى إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلك أن ندخل التكذيب في قلوب المجرمين، أي الذين وصفهم الظلم والبهت عاقب لهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب تشابهت معاملتهم للأنبياء من رسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان. ولهذا قال لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين إعادة الله فيهم به، لكن من لم يؤمن بآيات الله. قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، أي ولو جاءتكم كل آية عظيمة لم يؤمنوا وكبروا فلو فتحنا عليهم بابا من السماء فصاروا يعرجون فيه ويشاهدون عيانا بأنفسهم لقالوا من ظلم معناد منكرين لهذه الآية إنما سكرت أبصارنا يا صبا سكر أو سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نرى بل نحن قوم مسحورون ليس هذا بحقيقة بل هذا سحر وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء. ثم ذكر الآية الدالة على ما جاء به الرسل من الحق فقال ولقد جعلنا أبو حذيفة نعم حذيفة في الآية السابقة في إشارة أو في ذكر الله عز وجل لهم إنما سكرت أبصارنا. العجيب يا أخوان لو تأمل الإنسان وقال هؤلاء الكفار أرسل لهم الرسل وبيّنوا لهم الآيات وذكر لهم أمورا غيبية وأن في السماء كذا وفي كذا، يعني أمور تحتاج منهم فقط مجرد الإيمان. طيب لقاء أن يقول أيضا يقول لو أتيح لهم الفرصة للنظر إلى هذه الأمور التي يذكرها الأنبياء أليسوا سيصدقون ويؤمنون؟ لأن لديهم شبه، فإذا رأوا الأمور عيانا لآمنوا وصدقوا. فانظر إلى عظم علم الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون أي في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا منه ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو فتحنا عليهم بابا إلى السماء هذا لم يحصل، لكن لو الله فتحه الله يعلم ماذا سيقول إليه حالهم من التكذيب وعدم الإيمان. وهذا يا أخواني يستفيد فيه المؤمن أنه يشكر نعمة الله عليه أن هداه الله للإيمان، لم يحصل له أن يعرج به إلى السماء ونظر إلى ملكوت السماوات ونظر كذا حتى يصدق. أنت تسير على الأرض ولم ترى شيئا، إنما أخبرت فقط وآمنت وصدقت، والله إنها نعمة عظيمة تستحق الشكر. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. نعم يا شيخ. قال ثم ذكر الآية الدالة على ما جاءت به الرسل من حق فقال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معيشة ومن لستم له برازقين. قال رحمه الله يقول تعالى مبينا كمال اقتداري ورحمتي بخلقي ولقد جعلنا في السماء بروجا أي نجوما كالأبراج ونعلى من عظمه اهتدى بها في ظلمات البر والبحر وزينا للناظرين فإنه لولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر لما كان للسماء هذا المظهر البهي ولا يتعرفة هذا مما يدعو الناظر إليه إلا التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على بارها وحفظنا من كل شيطان رجيم إذا استرق السماء اتبعته الشهوب الثواقب وبقيت السماء ظاهرها مجمل بالنجوم النيرات وباطن ومحروس ممنوع من الآفات إلا من استرق السماء إلا في بعض الأوقات قد يسرق بعض الشياطين السماء بخفية وخلاس فأتبعه شياب مبين أي بين منير يقتله أو يقبله أو يخبله فربما أدركه الشياب قبل أن يوصل الشيطان إلى وليه وينقطع خبره السماء عن الأرض وربما ألقى إلى وليه قبل أن يدركه الشياب فينضمه ويكتم مع مئة كذبة ويستدل بتلك الكلمة التي سمعت من السماء والأرض مددناها وسعنا ساعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكن في نواحيها والقينا فيها رواسيها جبالا عظيمة عظاما تحفظ الأرض بإذن الله ينتمد وتثبت وأن تزول وأنبتنا فيه من كل شيء موزون أين فيه متقوى من يضطر للعباد والبلاد ما بين نخيل وعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات والمعادن وجعلنا لكم فيها معيشة من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب والحرف وما لستم له برازقنا أنعمنا عليكم بعابد وإمام وأنعام لنفعكم ومصالحكم ليس عليكم رزقها بل قولكم الله إياها وتكفل برزقها وإن من شيء لعندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم أي جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملك أحد إلا الله فخزائنها بيده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمة واسعة وما ننزل أي المقدر من كل شيء من مطر وغيره إلا بقدر معلوم فلا يزيد على ما قدره الله ولا ينقص منه وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين أي وسقنا الرياح رحمة تلقي السحاب كما يلقي ذكر أنثى فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله فيسقي الله عباد وماتهم وارضهم ويباقين في الأرض مدقرا لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته وما أنتم له بخزنه لا قدرة لكم على خزنه وادخاله ولكن الله يخزنه لكم ويسركه ينابعا في الأرض رحمة بكم وإحسانا إليكم قال الله في الآية السابقة يقول الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فالمتبادل للذهن والمعلوم لدى كثير من الناس أن هذه الرياح تلقح الأشجار بما تنقل من حبوب اللقاح من شجرة إلى شجرة فيحصل التلقيح والثمر بعد ذلك ولكن الشيخ وفقه الله رحمه الله أشار إلى معنى دقيق اكتشف الآن في العلم الحديث أن الرياح أيضا من أعمالها أنها تلقح السحاب ويكون هناك المطر بإذن الله عز وجل ولذلك بعض يعني أهل العلم أو عفوا بعض علماء الطبيعة الذين يهتمون بالظواهر الطبيعية استفادوا من هذا المعنى رغم أنهم ما اطلعوا على كتاب الله لكنهم استفادوا من هذا المعنى وبدأوا يفعلون ما يسمى بالمطر الصناعي والذي هو في الحقيقة تلقيح للسحاب نعم الذي أشار الله إليه نعم شيخ تفضل على الله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم قال رحمه الله أي وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكن شيئا مذكورا وميتهم لأجلهم التي قدرها ونحن وارثون كقوله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع على الله فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من أجزائهم وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز فيعيد عباده خلقا جديدا ويحشر إليه إنه حكيم عليم إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزل منازلها ويجازي كل عام بعمله خيرا فخير وإن شرا فشر قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقاموا له ساجدين فسجد الملائكة كل ما جمعنا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك لا تكون مع الساجدين قال لما كن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الواقعة المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لا سبعة أبواب لكل باب منكم جزء مقسوم. قال رحمه الله تعالى يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وما جرى من عدو إبليس. وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شر وبذات. فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان يا آدم عليه السلام من صلصال من حمإ مسنون من طين قد يابس بعد ما خمر حتى صلت له صلصلة وصوت كصوت الفخار. والحماء المسنون الطين المتغير لونه وريحه من طول مكث. والجان وهو أبو الجن أي إبليس. خلقناه من قبل خلق آدم من نار السموم من النار شديد الحرارة. فلما أراد الله خلق آدم قال للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون. فإذا سويته جسدا تأمل ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فامتثلوا أمر ربهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تأكيد بعد تأكيد يدل على أنهم لم يتخلف منهم أحد. وذلك تعظيما لأمر الله عز وجل وإكراما لآدم حيث علم ما لم يعلمهم إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين. وهذه أول عداوة لآدم وذريته. قال الله يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لما كن يسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. فاستكبر على أمر الله عز وجل وأبدى العداوة لآدم وذريته وعجيب بعنصره. وقال أنا خير من آدم. قال الله معاقبا له على كوني واستكباره فاخرج منها فإنك رجيم أي مطرود مر ومباعد من كل خير. وإن عليك اللعنة أي الدم والعيب والبعد عن رحمة الله إلى يوم الدين. ففيها وما أشبهها دليل على أنه سيستمر على كبره وبعده من الخير. قال رب ما أنظرني أي مني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الواقعة المعلوم. وليس إجابة الله يدعى كرامة في عقه. وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. فإنك من المنظرين ما بعدها أعدها يا شيخ. فإنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وليس إجابة الله يجد عليه كرامة في عقه. وإنما ذلك امتحان وابتلاه من الله إلى أول عباد ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدو ممن ليس كذلك. ولذلك حذرنا منه غاية التحذير وشرح لنا ما يريده منا. قال رب بما أغويتني له زينن لهم في رضعي وزين لهم الدنيا وادعوهم إلى إسهري على الأخرى حتى يكونوا منقادين لكل معصية. ولا أغوينهم جمعنا يصدهم كلهم عن الصراط المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين أي الذين أخلصهم وجهت بيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. قال الله وهذا صراط علي مستقيم أي معتد موصل إلي وإلى دار كرامتي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان تميلهم به لما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم لربهم وانقيادهم لأوامره أعانهم الله وعصمهم من الشيطان إلا من اتبعك فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمن من الغاوين. والغاوي ضد الراشد فهو الذي عرف الحق ودركه والضال الذي تركه من غير علم منه به. وإن جهنم لموعد مجمعنا إبليس وجنوده. لا سبعة أبواب كل باب أسفل من الآخر لكل باب منهم أي من أتباع إبليس جزء مقسوم بحسب أعمالهم. قال تعالى فكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ولما ذكر تعالى ما عدني عدني أتباع إبليس من النكال والعذاب الشديد ذكر ما عدني أوليائي من الفضل العظيم والنعيم المقيم. فقال إن المتقين في جنات وعيون ودخلوا بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى إن المتقين الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان في جنات وعيون. قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار الذي ذات في جميع الأوقات. ويقال لهم حال دخولها ودخولها بسلام آمنين من الموت والنوم والنصب واللغو وانقطاع الشيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصان ومن المرض والحزن والهم وسائل المكدرات. ونزعنا ما في صدورهم من غل فتبقى قلوبهم سالمة من كل غل وحسد متصافية متحابة إخوانا على سرور متقابلين. دل ذلك على تزاورهم وجه اجتماع معصية دبيهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخرين ولا مستدبرا له متكئين على تلك السرور المزينة بالفروج واللؤلؤ وأنواع جواهر لا يمسهم فيها نصب لا ظاهر ولا باطن وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئا من الآفات وما هم منها بمخرجين على سائر الأوقات ولما ذكر ذا ما يوجب رغمة ورغمة من مفعولات الله من الجنة والنار ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال نبي عبادي أي أخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلة أني أنا الغفور الرحيم فإنهم إذا عرموا كمال رحمتي ومغفرتي كمال رحمتي ومغفرتي سعوا بالأسباب الموصلة لهم إلى رحمتي وأقلعوا عن ذنوبهم وتابوا من أهلهم لينالوا مغفرتي ومع هذا فلا ينبغي أن يتماد بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال فنبيهم أن العذاب الأليم أي لا عذاب في حقيقة إلا عذاب الله عز وجل الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنوه نعوذ به من عذابه فإنهم إذا عرفوا أن لا يعذب عذابا واحد ولا يوثق وثاق واحد حذير وبعد عن كل سبب يجب لهم العقاب فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرغبة فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في عقوق ربه أحدث له الخوف والرغبة والإقلاع عنها. قال الله تعالى للأسف في هذه الأيام ليس من باب التشاؤم ولا من باب أن يقول هلك الناس ولكن حقيقة موجة الإرجاء بدأت تنتشر بين يعني أبناء العالم الإسلامي كثير من المسلمين للأسف أصابهم هذا الداء وهو قضية الإرجاء فينظرون إلى سعة رحمة الله وهو الرحيم وينسون أنه شديد العقاب فكلما عصى الإنسان ربه وذكر بالله فقال ربه غفور رحيم الله غفور رحيم وينسى أنه شديد العذاب. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى ونبيهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال رحمه الله يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبيهم عن ضيف إبراهيم أي عن تلك قصة عجيبة فإن في قصك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يجب لهم العبرة والاقتداء بهم خصوصا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله أن نتبع ملته وضيفهم الملائكة الكرام وأكرم الله بأن جعلهم ضيافة إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي سلموا عليه فرد عليهم قال إن منكم وجلنا يخافون لأنه لما دخلوا عليه وحسبا ضيوفا ذهب مسرعين إلى بيته فأعظم لهم ضيافة عجلا عجلا حنيفا إذا فقدموا إليه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه خاف منهم أن يكونوا لصوصا أو نحوهم فقالوا له لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم وهو يسحق عليه الصلاة والسلام تضمنت هذه البشارة بأنه ذكروا له أنت عليم أي كثير العلم أي كثير العلم وفي الآية الأخرى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فقال لهم متعجبا من هذه الإشارة أبشرتموني بالولد على مسني الكبر وصار نوع إياس منه فبما تبشرون على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب قالوا بشرناك بالحق الذي لا شك فيه لأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم فلا يسربوا فضل الله ويحسنوا إليكم ولا تكن من القانطين الذين يستبعدون وجود الخير من لا تزال راجيا لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه فأجابهم إبراهيم وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إلى القنوط إليه لأنه يعرف من يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا ثم لما بشروا بهذه البشرة عرف أنهم مرسلون لأمر مهم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم نجهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزوني. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. وجعلنا عليها سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآية للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. قال رحمه الله أي قال القليل عليه السلام للملائكة فما غضبكم أيها المرسلون أي ما شأنكم ولأي شيء أرسلتم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أي كذر فسادوا معظم شرما لنعذبهم عاقبهم إلا لنطنين أي إلا لطن ولا إلا امراته وقدرنا إنا من الغابرين أي الباقين بالعذاب وما نطمن فسنخرجنا فسنخرجنا وله وننجيهم منها. فجعل إبراهيم يجدد الرسل فيه لكن مراجع فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فذهبوا منه. فلما جاء آل لوط المرسلون قال لهم لوط إنكم قوم منكرون إلى أعرفكم ولا أدري من أنتم. فقالوا بل جيناك بما كانوا به يمترون أي جيناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين تعيدهم به وأتيناك من الحق الذي ليس بلازم وإننا لصدقون فيما قلنا لك فأسمي أنك مقطع من الليل أي في أدراء حين تنام العيون ولا يدري أحد مع المسراك ولا يلتمت منكم أحد أي بل بادر واسرع وامضوا حيث تمرون أي كان معهم دليلا يدلهم على أين يتوجهون. وقضينا إلي ذلك أي أخبرنا قبرا لا مثنوية في أن دابر هؤلاء مقطوع مصفحين أي سيصبحهم العذاب الذي يستهم ويستصرهم. وجاء أهل المدينة أي المدينة التي فيها لوط يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوه مقتدرهم عليهم وذلك أن القصدين فعل الفحشة فيهم. فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه ولوط يستعيذ منهم يقول إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزوني أي راقبوا الله ولا ذلك وإن كان ليس منكم خوف من الله فلا تفضحوني بأضيافي وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع. فقالوا له جوابا عن قول الله ولا تخزني فقط أولم ننهك عن العالمين أن تضيفهم فنحن وقد أنذرناك ومن أنذر وقد أعذر. فقال لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين فلم يبالوا بقولي ولهذا قال الله لرسول محمد صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. وهذه سكرة هي سكرة محبة الفاعلة التي لا يبالون مع بعزل ولا لوم. فلما بينت لهم الرسل حالهم زال عن لوط ما كان يجد من الضيق أو من الضيق والكرب فامتثل أمر ربه وسرى بأهله ليلا فنجوا. وأما أهل القرية فما أخذتهم الصيحة مشرقين أي وقت شروق الشمس حين كانت عقوبة عليهم أشد. فجعلنا عليها سافلا قلبنا عليهم مدينتهم وامطرنا عليهم حجارة من سجل تتبع أو تتبع فيها من شد من البلد منهم. إن في ذلك لآية للمتوسمين أي المتأملين المتفكرين الذين لهم فكر وروية وفراسة يفهمون بها ما أريد بذلك من أن من تجرأ على معاصي الله خصوصا هذه الفاحشة العظيمة وأن الله سيعاقبهم بأشعى العقوبات كما تجروا على أشعى سيئات. وإن أي مدينة قوم لوط بسبيل مقيم لسانك يعرفون كل من تردد في تلك الديار. إن في ذلك لآية للمؤمنين وفي هذه القصة من العبر عنايته تعالى بخليل إبراهيم عليه السلام. فإن لوط عليه السلام من أتباعهم ممن آمن به فكأنه تلميذ له. فعين أراد الله إليك قوم لوط حين سعقوا ذلك أمر رسوله أن يمروا على إبراهيم عليه السلام كي يبشروا بالولد ويخبروا بما بعيثوا له حتى إنه جدلهم عليه السلام في إلهكهم حتى أقنعوا فطابت نفسه. وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا على وطنه فربما أخذت فرقة عليهم رغبة بهم قدر الله من الأسباب بما به يشد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطا إليكم لما قيل له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ومن أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية زاد جرهم مطويان فإذا انتهى وقع بهم من عقوبة ما يستحقونه. قال الله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة ظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال رحمه الله ونستفيد من موقف إبراهيم الغيظ لله سبحانه وتعالى مع وجود الرحمة في قلوب الأنبياء والمرسلين بالأمم ولكنهم إذا انتهكت محارم الله عز وجل غاروا لله عز وجل وغضبوا له. ولذلك هذا موقف إبراهيم عندما أقنعتهم الملائكة بحالهم وما هم عليه غضب لله سبحانه وتعالى. نعم شيخ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال الله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال رحمه الله وهؤلاء قوم شعيب نعتهم الله عز وجل وضافهم إلى الأيكة والبستان كثير الأجال ليذكر نعمته عليهم وأنهم ما قاموا بها بل جاءهم نبيهم قال ليذكر نعمة عليهم وأنهم ما قاموا بها بل جاءهم نبيهم شعيب فدعوا من التوحيد وترك ظلم الناس في المكان الموازن وعالجهم على ذلك أشد المعالجات فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق ولهذا وصفهم هنا بالظلم فانتقمنا منهم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وإنهما إذ يرقم لوط وأصحاب الكثير بهما من مبين إلى بطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت فيبين من آثار ما هو مشاهد بالأبصار فيعتبر ذلك أولو الألباب قال الله تعالى ولقد كذب أصحاب أشار الشيخ رحمه الله إلى قضية الكلام على الظلم والظلم إذا أطلق في كتاب الله له ثلاث معاني الظلم الأكبر وهو الشرك بالله كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم والنوع الثاني ظلم الإنسان لنفسه بفعل المحرمات وترك الواجبات والنوع الثالث ظلم الآخرين والكلام على موضوع على مصطلح الظلم الأكبر يدخل فيه الكلام على مثلا صح التعبير ظلم الخالق وهذا فيه منازعة في إطلاقه فلا يستطيع الإنسان مهما كان أن يظلم الله سبحانه وتعالى ولكن على سبيل التجوز في قضية الظلم الأكبر هو وضع الشيء في غير موضعه وهي العبادة أن يضع هذا المشرك في غير موضعها ولو أحد وقف على كلام في هذا الموضع ينفعنا جزاه الله خير مر عليك شيء أبو حذيفة في هذا الموضع والله كما ذكرتم شيخنا في هذا المعنى طيب إذا أحد الأخوة وقف على الشيء يرسله على على المحادثات جزاه الله خير نعم أكمل الشيخ قال الله تعالى ولقد كذب أصحاب الجير المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا آمنين فأخذتهم صيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قال رحمه الله تعالى يقول تعالى عن أهل الحجة وهم قوم صالح الذين يسكنون الحجة المعروفة في أرض الحجاز أنهم كذبوا المرسلين كذبوا صالحا ومن كذب رسولا وقد كذب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم وليس تكذيب بعضهم لشخصه وليس تكذيب بعضهم لشخصه بل لما جاء به من الحق الذي شرك به الذي شرك جميع الرسل بالإتيان به وآتيناهم آياتنا الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق التي من جملتها تلك الناقة التي من آيات الله العظيمة فكانوا عن معرضين كبرا وتجبرا على الله عز وجل وكانوا من كثرة عاملة يعني من حتون من الجبال بيوتنا آمنين من المخاوف مطمئنين في ديارهم فلم شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحا عليه السلام لا أدر الله عليهم الأرزاق ولا أكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل ولكنهم لما كذبوا عقلوا ناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأغلتهم الصحة المصلحين وتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جاثمين هل كان ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لأن أمر الله عز وجل إذا جاء لا يرد كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزرة أموال قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم قال رحمه الله أي ما خلقناهما عبدا باطلا كما يظن ذلك أعداء الله بل ما خلقناهما إلا بالحق الذي منه أن يكون بما فيه ما دالة على كمال خلقهما واقتداره وسعة رحمته وحكمته وعلمه المحيط أنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له وإن الساعة لا تدل رب فيها لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس فاصفح الصفح الجميل وهو الصفح الذي لا ذية فيه بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب فإن كل ما واتي فهو قريب وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا وأن المأمور به هو الصفح الجميل أي الحسن الذي قد سلم من الحقد والذي يتقى ليات والبلية دون الصفح الذي ليس بجميل وهو الصفح بغير محله فلا يصفح إذ اقتضى المقام العقوبة كعقوبة المعتدين الظالمين الذي لا ينفع معهم فيه من العقوبة هذا والمعنى إن ربك هو الخلاق لكل مخلوق العليم بكل شيء فلا يعجز أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرى عليه خلقه وذلك سائر الموجودات قال الله تعالى نعم لو وقفنا يا أخواني على الخلاق وأن الله عز وجل هو الخلاق العليم لو نظر العبد إلى ما خلقه الله سبحانه وتعالى والأطوار التي خلق الله عز وجل بها كل مخلوق لذاب قلبه حياء من الله وزاد تعظيمه لله سبحانه وتعالى انظر إلى جميع المخلوقات التي تطير والتي تسبح والتي تسير على 4 والتي تسير على 2، وكيف يتطور هذا الخلق في مراحله عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بخلق هذا الكائن سواء إنسان أو حيوان أو حتى نبات. والعجيب في الأمر إذا خلق هذا المخلوق وصارت فيه الحياة، كيف أنه يكبر وكيف أنه يخلق منهم مخلوقا آخر بنفس صفاته. سبحان الله، شجرة التفاح تخرج بذورا تزرع فيما بعد ويخرج منها نفس التفاح الذي كان في السابق، كذلك البرتقال، كذلك جميع الفواكه والخضار، وكذلك البشر بصفاتهم والحيوانات بصفاتها المختلفة، وكذلك الأسماك بصفاتها المختلفة. فسبحان الله أحسن الخالقين. ثم بعد ذلك يعبد سواه ويرغب في فضل غيره. سبحان الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا توحيده وتعظيمه وإجلاله والبعد عن كل ما يغضبه سبحانه وتعالى. نعم شيخ، السلام عليكم. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال رحمه الله تعالى: نعم، المعذرة، في الفائدة السابقة التي ذكرتها أنصح إخواني بقراءة كتاب مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد أشار إلى مثل هذه المعاني في التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ، كتاب مفتاح دار السعادة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى ممتنا على الرسول: ولقد آتيناك سبع من المثاني وهن على الصحيح سور سبع طوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة أو أنها فاتحة الكتاب لأنها سبع آيات فيكون عطف القرآن على العظيم على ذلك من باب عطف العام على الخاص لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها وعلى القول بأن الفاتحة هي سبع المثاني معنى أنها سبع آيات تثنى في كل ركعة وإذا كان الله قد أعطى القرآن العظيم مع سبع المثاني كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس به المتنافسون وأعظم ما فتح به المؤمنون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون ولذلك قال بعده: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي لا تعجب إعجابا يحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون واغتر بها الجاهلون واستغن بما أتاك الله من المثاني والقرآن العظيم ولا تحزن عليهم فإنهم الآخرة فيهم يرجى ولا نفع يرتقب بل فلك في المؤمن عنهم أحسن البدل وأفضل العوض واخفض جناحك للمؤمنين أي أهل لهم جانبك وحسن لهم خلقك محبة وإكراما وتوددا وقل إني أنا النذير المبين ويقم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ القريب والبعيد والعدو والصديق فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء وقوله كما أنزلنا على المقتسمين وقوله كما أنزلنا على المقسمين أي كما أنزلنا العقوبة على المقسمين على بطلان ما جئت به سعينا لصد الناس عن سبيل الله الذين جعلوا القرآن عضينا أصنافا وعضا وأجسان يصرفونه بحسب ما يهوونه فمنهم من يقول سعره ومنهم من يقول كهنته ومنهم من يقول مفترى إلى غير ذلك من أقوال الكفرة مكذبين به الذين جعلوا قادحهم فيه ليصدوا الناس عن الهدى فوربك لنسألنهم أجمعين أي جميع من قادح فيه وعبى وحرف وبدل عما كانوا يعملون وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون ثم أمر الله عز وجل رسوله أن لا يبالي بهم ولا بغيرهم وأن يصنع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقنه عن أمره عائق ولا تصد أقوال المتهوكين وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بهم واترك مشاتمتهم ومسابتهم وقل على شأنك إنك فيناك المستهزئين بك وبما جئت به وهذا وعد من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم كل المستهزئون وأن يكفي الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة وقد فعل تعالى فإنه ما تضارى أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا لك الله وقتله شر قتله ثم ذكر وصفهم أنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضا يؤذون الله الذين يدعون مع الله إلها آخر وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم فسوف يعلمون غدا فعلم إذا وردوا يوم إذا وردوا القيامة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لك من التكذيب والاستهزاء فنحن قادرون على استصالهم بالعذاب والتعجيل لهم بما يسحقون ولكن الله يمهلهم ولا يمهلهم فأنت يا محمد سبح بحمد ربك وكن من الساجدين أكثر من ذكر الله والتسبيح والتحميد والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرع ويعينك على أمورك وعبد ربك حتى يأتيك اليقين والموت ويستمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربي فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. تم تفسير سورة الحج والحمد لله رب العالمين آمين. قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما فسرها الشيخ رحمه الله تعالى، واليقين هنا أي بمعنى الموت، فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أن يستمر المسلم في عبادة الله عز وجل لا ينقطع عنها حتى يأتيه الموت وهو على ذلك فيكون قد أدى ما عليه فيكون ينتظر ما له عند الله من الكرامة والفضل، لا كما يعتقده بعض ولاة الصوفية من أن اليقين هنا هي منزلة يصلها الإنسان برياضات معينة وبأذكار معينة وبأفعال معينة، فإذا وصلها انقطع عنه التكليف وأصبح غير مكلف ويفعل ما يشاء ويظهر للناس أنه وصل لهذه المنزلة بترك الواجبات وفعل المحرمات أمام الناس، بل بعضهم يترك الجمع والجماعات نسأل الله العافية ويعاقر الكبائر أمام الناس حتى يعتقد به الولاية وأنه وصل إلى هذه المنزلة والعياذ بالله، وهذا من الانحراف الشديد عن منهج الله ورسوله وفهم كتابه سبحانه وتعالى. انتهينا من هذه السورة المباركة سورة الحجر، نبتدي الآن في سورة النحل. وهذه السورة أيها الأحبة سميت بسورة النحل لورود ذكر النحل فيها دون غيرها من السور، ولها اسم آخر تسمى سورة النعم، ولكثرة تعدد أو تعداد ذكر النعم فيها. وهذه السورة كما هو يعني واضح لكم من خلال ذكر الشيخ رحمه الله هي سورة مكية، وترتيبها في المصحف 16 وعدد آياتها 128 آية. وهذه السورة من مقصدها التذكير بالنعم الدالة على المنعم سبحانه وتعالى، ومن أغراض هذه السورة أنها تناولت سورة النحل موضوعات العقيدة الكبرى الألوهية والوحي والبعث والنشور، وتحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية في السماوات والأرض والبحار والجبال والسهول والوديان والماء والهاطل والنباتات النامية والسفن التي تجري في البحار والنجوم التي يهتدى بها في ظلمات الليل إلى آخر تلك المشاهد التي يراها الإنسان في حياته، وهي صور حية مشاهدة دالة على وحدانية الله عز وجل. وأخذت السورة تذكر الناس بنتيجة الكفر بنعم الله وعدم القيام بشكرها، وتحذرهم تلك العاقبة الوخيمة التي يؤول إليها مصير كل معاند وجاحد، وختمت بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والعفو عما يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ رسالة الله، فله عند الله الجزاء الأوفر. من مميزات هذه السورة أنها انفردت بذكر النحل حيث لم يذكر في سورة عداها، وكذلك مميزاتها أن فيها أجمع آية للخير والشر، وهي الآية التي كثيرا ما يذكرها الخطباء في نهاية خطبهم، وهي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية. من مميزاتها أيضا أنها قررت مبدأ العقوبة بالمثل، ومن عجائب هذه السورة أنها بدأت بالنهي عن الاستعجال، وذلك في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وختمت هذه السورة بالأمر بالصبر في قوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير لكم خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فبدأت بالنهي عن الاستعجال وختمت بالأمر بالصبر. فنسأل الله أن ينفعنا بما نقرأ وبما نسمع. تفضل يا أبو حديث. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة النحل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مقربا لما وعد به محققا لوقوعه: أتى أمر الله فلا تستعجلوا بين وات وما وات بين قريب سبحانه وتعالى ما يشركون من نسبة شريك والولد والصحبة والكفية وغير ذلك مما نسمه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله وينافي كماله. ولما نزل نفسه عما وصفه بأعداءه ذكر الوحي الذي ينزل على أنبياء مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال. فقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره أي بالوحي الذي به حياة الأرواح على من يشاء من عباده مما يعلمه صالحا لتعمل رسالته. وزبدة دعوة الرسل كل ممدار على قولي أن أنذر أنه لا إله إلا أنا أي على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها وتعبد وتجاهد من عربها وقام بضدها. ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتعملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق أنفسهم إن ربكم لغفور رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزنة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه سورة تسمى سورة النعم فإن الله ذكر في أولها وصول النعم وقواعدها وفي آخرها متمماتها ومكملاتها. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق ليستدل به من عباده على عظمة خلقهما وما له من نعمة الكمال ويعلم أنه خلقه وما مسكن العباد الذين يعبدونه بما يمرون به من الشرع التي أنزل على لسنة رسله. ولهذا نزل نفسه عن الشرك المشركين به فقال تعالى عما يشركون أن تنزوت عظم عن شركهم فإنه لله حقا الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلى له تعالى. ولما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق ما فيهما وبدأ بأشرف ذلك هو الإنسان وقال خلق الإنسان من نطفة لم يزل يدبره ويرقيه وينميه حتى صارت بشرا تاما كاملا الأعضاء الظاهرة والباطنة. وقد غمره بنعمه الغزيرة حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها فإذا هو خصم مبين يحتمل أن المراد فإذا هو خصم ربي يكفر به ويجادل رسله ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من النعم فاستعان به على معصيه. ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ آدمية من نطفة ثم لم يزل ينقله وينقله من طور إلى طور حتى صار عاقلا متكلما ذاذه لنرأي يخاصم ويجادل. فليشكو العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس بإمكانه القدرة على شيء منها. والأنعام خلقها لكم أي لأجلكم لأجل منافعكم ومصالحكم من جملة منافعها العظيمة أن لكم فيها دفء مما تتخذون من أصوافها وباريها وأشعارها وجلودها من الثياب والفروش والبيوت ولكم فيها منافع غير ذلك ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرعون أي في وقت رواحية وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحها. وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء فإنكم أنتم الذين تتجملون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم ومالكم وتعجبون بذلك وتحملوا أثقالكم من الأحمال الثقيلة بل وتحملكم أنتم من بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق أنفسه ولكن الله ذللها لكم فمنها ما تركبونه ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة إن ربكم لرؤوف رحيم إذ سخر لكم ما تضطر أو ما تضطرون إليه وتحتاجون فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. والخيل والبغال والحمير سخرنا لكم لتركبوا وزينة أي تارة تستعملون للضرورة في الركوب وتارة لأجل الجمال والزينة ولم يذكر لكن لأن البغال والحمير محرم أكلها. والخيل لا تستعمل بالغالب للأكل بل ينعد بها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها وإلا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل ويخلق ما لا تعلمون مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي أركمها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها فيما من نافعهم ومصالحهم فإنه لم يذكرها بعينها لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه لما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفه ولم يفهم المراد منه فيذكره أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم وما نعلمون نشاهد نظيره كالنقل والأعناب والرمان وأجمال ما لا نعرف له نظيرا في قوله وفيما من كل فاكهة زوجان. فكذلك هنا ذكر ما نعرف من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن وأجمل الباقي في قوله ويخلق ما لا تعلمون. ولما ذكر تعالى الطريق الحسية وأن الله قد جعل العباد ما يقطعون به من الإبل وغيرها ذكر الطريق المعنوية الموصلة إليه فقال وعلى الله قصد السبيل أي الصراط المستقيم الذي وأقرب الطرق وأقصر وموصل إلى الله عز وجل وإلى كرامته وما الطريق الجائر في عقيده وعمله وهو كل ما خلف الصراط المستقيم وهو قاطع عن الله عز وجل موصل إلى دار شقائه فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم وضل الغاوون عنه وسلكوا الطرق الجائرة ولو شاء لهداكم أجمعين ولكن ودى بعضا كرما وفضلا ولم يدي آخرين حكمة منه عادلا. قال الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم بزرع وزيتون والنخل والعنب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال رحمه الله بذلك أقول في الآية السابقة ويقول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون في إشارة إلى الرعات الحديثة كما أشار إلى ذلك الشيخ أن الله عز وجل ذكر ما فيه نظائر للناس في ذاك الزمان ولكن قوله تعالى بعد ذكر وسائل المواصلات في ذاك الزمان قال ويخلق ما لا تعلمون إشارة إلى أنه يوجد وسائل المواصلات توجد فيما بعد ونحن أيضا يقال لنا في هذا الزمان مع وجود وسائل مواصلات متعددة متنوعة وجديدة وحديثة وسريعة يقال لنا أيضا ويخلق ما لا تعلمون سيوجد وسائل في المستقبل إذا أراد الله عز وجل لا تخطر لنا في بال. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم بزرع وزيتون والنخل والعنب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال يتفكرون بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف ورحمته حيث جعل فيها ماء غزيرا منه يشربون وتشرب مواشي ويسقون منه حبوتهم فتخرج لهم ثمرات كثيرة والنعم الغزيرة وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أي سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم ونوع مصالحكم بحيث لا تسغنون عنها أبدا فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون وبالنهار تنتشرون في معيشكم ومنافع دينكم ودنياكم وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأجل والثمر والنبات والتجفيف في الرطوبات وإزالة البرودة الضارة الأرض من الأبدان وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر وفيما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرف غاياتها ولهذا جمع في قوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أي لمن لهم عقول يستمعون في التدبر والتفكر فيما هي مهيات لهم مستعدة تعقل ما ترى وتسمع لا كان أفضل الغافلين الذين حظوا من الظن من النظر حظ البائم التي العقل لها. قال الله تعالى وما ذر لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. قال رحمه الله أي فيما ذر الله ونشر العباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف ألوانه وتختلف منافع وآية على كمال قدرة الله وعميم إحسانه وسعة بره وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا أنه وحده لا شريك له لقوم يذكرون يستحضرون في ذلك ما ينفعهم من العلم والنافع ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. قال الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال رحمه الله أي وهو وحده لا شريك له الذي سخر البحر وإياه لمنافعكم المتنوعة لتأكلوا منه لحما طريا وهو السمك والحوت الذي يصطادونه منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فتزيدكم جمالا وحسنا إلى حسنكم وترى الفلك أي السفن والمراكب مواخر فيه تمخر البحر العجاج العائل بمقدم جاعت تسلوك فيه من قطر الآخر تحمل المسافرين وأرزاقهم ومتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وظل الله عليهم ولعلكم تذكرون الذي يسر لكم هذه الأشياء وهي وتذنون على الله الذي من نبيك فلله تعالى الحمد والشكر والثناء وحيث أعطى العبادة من مصالح ومنافعهم فوق ما يطلبون وعلم مما يتمنون وآتاهم من كل ما سألوا لا نحصد لنا عليه بل وكما أثنى على نفسه. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبولا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال رحمه الله

وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم إذا سئلوا عن القرآن والوحي الذي وأكبر نعمة أنعم الله بها على العباد فماذا قولكم به وأن تشكرون هذه النعمة وتعتنمون بها أم تكفرون وتعاندون فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمج فيقولون عنه إن وساطن الأولين كذب اخترقه محمد على الله وما هو إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل من الصدق ومن الكذب فقالوا هذه المقالة ودعوا أتباعهم إليها وحملوا وزرهم ووزر من قاد لهم إلى يوم القيامة وقولوا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أي من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليه فيحملون إثم ما دعوهم إليه وأما الذين يعلمون فكل مستقل بجرمه لأنه عرف ما عرفوا ألا ساء ما يزيرون أي بيس ما حملوا من الوزر المتقن ضروري من وزر ووزر من ضلوا قد مكر الذين من قبلهم برسل محتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءهم به وبنوا من مكرهم قصرا هائلا فأتى الله بنيانهم من القواعد أي جاء الأمر من أساسها وقاعدتها فقر عليهم سقوف من فوقهم فصار ما بنوا عذابا عذبوا به وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيم العذاب فصار عذابهم فيما بنوا وأصلوا وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائهم فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به رسل لما كذبوا وجعلوا لهم وصولا وقواعد من الباطن يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به رسل واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر برسل ومن تبعهم فصار مكروه وبالا عليهم فصار تدبيرهم في تدميرهم ذلك لأن مكرهم سيء ولا يحق المكر سيء إلا بأهله هذا في الدنيا ولا عذاب الآخرة يغزى ولهذا قال ثم يوم القيامة يغزيهم أن يضعهم على رؤوس الغلائق ويبين لهم كذبهم وافتراهم على الله ويقول أن شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أي تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم تزعمون أنهم شركاء لله فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم فيقولون ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال الذين أوتوا العلم أي العلماء ربانيون إن الخزي اليوم أي يوم القيامة والسوء أي العذاب على الكافرين وفي هذا فضيلة أهل العلم وأنهم ناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه قال ثم ذكر ما يفعل به من الوفاة وفي القيامة فقال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي تتوفاهم في هذه الحال التي كثر فيها ظلم مغيوم وقد علم الله وقد علم ما يلقى الظلام وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة فألقوا السلام أي استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبدونه من دون الله وقالوا ما كنا نعمل من سوء فيقال لهم بلى كنتم تعملون السوء فإن الله عليم بما كنتم تعملون فلا يفيدكم الجحود شيئا وهذا في بعض مواقف القيامة ينكروا ما كانوا عليه في الدنيا ظنا أنه ينفعهم فإذا شهدت عليهم جوارحهم وتبين ما كانوا عليه أقروا واعتروا ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم فإذا دخلوا أبواب جهنم كل أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحال فبئس مثوى المتكبرين نار جهنم فإنها مثوى الحسرة والندم ومنزل الشقاء والألم ومحل الهموم والغموم وموضع السخط من الحي القيوم لا يفتر عنهم من عذابها ولا يرفع عنهم يوما من أليم عقابها قد أعرض عنهم الرب الرحيم وأذاقهم العذاب العظيم قال الله تعالى نعوذ بالله من النار نسأل الله من رحمته وفضله قال الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولنعم دار المتقين جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قال رحمه الله لما ذكر الله قيل المكذبين بما أنزل الله ذكر ما قالوا المتقون وأنهم اعترفوا وقالوا بأن ما أنزله الله نعمة عظيمة وخير عظيم امتن الله به على العباد فقبلوا تلك النعمة وتلقوا بالقبول والانقياد وشكروا الله عليها فعلموها وعملوا بها وللذين أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله فلهم في هذه الدنيا حسنة ورزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرور ولدار الآخرة خير من هذه ولدار الآخرة خير من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشايات فإن هذه نعيمها قليل محشوم بالآفات من قطع بخلاف نعيم الآخرة ولهذا قال ولنعم دار المتقين جنة عدن يدخلون تجري من تحت الأنهار لهم فيها ما يشاءون أي مهما تمنت أنفسهم وتعلقت بإراداتهم حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمها فلا يمكن أن يطلبوا نوعا من أنواع النعيم الذي به لذة قلوب وسرور الأرواح إلا وهو حاضر لديهم ولهذا يعطي الأول الجنة كل ما تمنوا عليه حتى إنه يذكر ما شاء من النعيم لم تخطر على قلوبهم فتبارك الذي لا نهاية لكرمه ولا حد لجوده الذي ليس كمثله شيء في صفات ذاته وصفات أفعاله وآثار تلك النعوت وصفات أفعاله وآثار تلك النعوت وعظمة الملك وعظمة الملك والملكوت كذلك يجزي الله المتقين لسخط الله وعذابه بأداء ما أوجبه عليه من الفروض والواجبات المتعلقة قال المتقين لسخط الله وعذابه بأداء ما أوجبه عليه من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان من حقه وحق عباده وترك ما نهاهم الله عنه الذين تتوفاهم الملائكة مستمرين على تقواهم طيبين طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم ويخل بإيمانهم فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته وألسنتهم بذكره والثناء عليه وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه ويقولون سلام عليكم التحية الكاملة حاصلة لكم والسلامة من كل آفة والسلامة من كل آفة وقد سلمتم من كل ما تكرهون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من الإيمان بالله والانقياد لأمره فإن العمل هو السبب والمادة والنصر في دخول الجنة والنجاة من النار وذلك العمل حصلهم برحمة الله ومنته لا بحولهم وقوتهم قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا حق بما كانوا به يستهزئون يقول تعالى هل ينظروا هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا وذكروا فلم يتذكروا إلا أن تأتيهم الملائكة لقضي أرواحهم أو يأتي أمر ربك بالعذاب الذي سيحل بهم فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم كذلك فعل الذين من قبلهم كذبوا وكفروا ثم لم يؤمنوا حتى نزل بهم العذاب وما ظلمهم الله إذ عذبوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فإنها مخلوقة لعبادة الله لا ليكون مالها إلى كرامة الله فظلموها وتركوا ما خلقت وعرضوها للإهانة الدائمة وشقاء الملازم فأصابهم سيئات ما عملوا وعقوبة أعمالهم وآثارها وحق بهم أين نزل ما كانوا به يستهزئون فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسل بالعذاب استهزأوا به وسخروا ممن أخبر به فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين قال رحمه الله أي احتج المشركون على شرك بمشيئة الله عز وجل وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا حرموا شيئا من الأنعام التي أحلها كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه وهذه حجة باطلة فإن لو كانت حقا ما عقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به فعاقبهم أشد العقاب فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله فإن الله عز وجل أمرهم ونهاهم وما كانوا من القيام بما كلفهم وجعل لهم قوة ومشيئة تنصر عن أفعالهم فاحتجاجهم بقضاء وقدر من أبطال الباطن هذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده من غير أن ينازع منازع فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وهي البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب ولا يبقى لأحد على الله حجة فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيهم واحتجوا عليهم بالقدر فليس للرسل من الأمر شيء وإنما حسابهم على الله عز وجل قال الله تعالى ولقد نعم الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز يحتج الإنسان بالقدر على المصائب جائز أما الاحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب هذا غير صحيح وهذا يفك إشكال كبير جدا نعم شيخ أحسن الله قال الله تعالى ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم وأنهما من أمة متقدمة ومتأخرة لو بعث الله فيها رسولا وكل أمة تنفقون على دعوة واحدة ودين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من قسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين فمنهم من هدى الله واتبع المرسلين علما وعملا ومنهم من حقت عليه الضلالة فاتبع سبيل الغي فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين فإنكم سترون من ذلك العجائب فلا تجد مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك إن تعرف على هداهم وتبذل جهدك في ذلك فإن الله لا يهدي من يضل ولو فعل كل سبب لم يهدي إلا الله وما لهم من ناصرين ينصرون من عذاب الله ويقونهم باسا. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال رحمه الله يقول تعالى عن المشركين المكذبين الرسولي أنهم لا أقسموا بالله جهد أيمانهم أن يحلفوا أيمانا مؤكدة مغلظة على تكذيب الله وأن الله لا يبعث الأموات ولا يقدر على إحيائهم بعد أن كانوا ترابا. قال تعالى مكذبا لهم بلى سيبعثهم ويجمعهم ليوم لا ريب فيه وعدا عليه حقا لا يخلفه ولا يغيره ولكن أكثر الناس لا يعلمونه من جانب عظيم إنكرهم البعد والجزاء. ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعد وقال ليبين لهم الذي يختلفون فيه من المسائل الكبار والصغار فيبين حقائقا ويوضحها وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين حين يرون أعمالهم حسرات عليهم وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك وحين يرون ما يعبدون حطبا لجهنم وتكور الشمس والقمر وتتناثر النجوم ويتضح لمن يعبد أنها عبيد مسخرات وأنهن مبتقرات إلى الله عز وجل في جميع الحالات وليس ذلك على الله بصعب ولا شديد فإنه إذا أراد شيئا قال لو كن فيكون من غير منازعة ولا امتناع بل يكون على الطبق ما أراده وشاء. قال الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة يكون لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. قال رحمه الله يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين الذين هاجروا في الله أي في سبيله وابتغاء مرضاته من بعد ما ظلموا بالأذية والمحنة من قومهم الذين يفتنونهم ليردوا من الكفر والشرك فتركوا الأوطان والخلان وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن فذكر لهم ثوابين ثوابا عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهني الذي راه عيانا بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغنموا من الغنائم العظيمة فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة الذي وعدهم على لسان رسوله خير وأكبر وأكبر من أجل الدنيا كما قال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقوله لو كانوا يعلمون أي لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من أجر والثواب لمن آمن به وأجر في سبيله لم يتخلف عن ذلك أحد فما ذكر وصف أوليائه فقال الذين صبروا على أوامر الله وعلى نواهيه وعلى أقدار الله المؤلمة وعلى الأذية به والمحن وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون عليه في تنفيذ محابه لا على أنفسهم وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور الكلية فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال رحمه الله يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلا استهبي بدع من الرسل فلن نرسل قبلك ملائكة رجالا كاملين لنساء نوحي إليه من الشرع والحكام ما هو من فضلي وإحساني على العبيد من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم بالسرقة إن كنتم لا تعلمون نبأ الأولين وشككتم البعث الله رجالا فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعد إلا رجالا يحيي إليهم من أهل القرى وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم وأن أعلى أنواع العلم بكتاب الله المنزل فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع حوادثهم وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسليم وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة هكذا عندكم في النسخة الأخرى وأن بذلك أو أنه بذلك؟ وأن بذلك. طيب الشيخ فتحي في نسختكم؟ طيب قال وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعات فدل على أن الله تمنى على وحيه وتنزيله وأنه مأمرون بتزكية المسلم والاتصاف بصفات الكمال. أي نعم في نسخة الشيخ اللويحق وأنه بذلك هكذا يستقيم المعنى أفضل، يعني هو أفصح، هذا الفصيح وأن بذلك لكن الأفصح وأنه بذلك، أو نقول على التخفيف وأن بذلك. قال وأفضل أهل ذكري أهل القرآن أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل ذكري على الحقيقة وأولى من غيرهم بهذا الاسم، ولهذا قال تعالى وأنزلنا إليك ذكرى القرآن الذي به ذكر ما يحتاجون العباد من أمور الدين ودنيا مظاهرة والباطنة لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا شامل لتبين الفاظ وتبين معانيه لعلهم ولا أعلم يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوز وعلوم بحسب استعدادهم وأقبال ما لهم. قال الله تعالى أبو حنيفة لو بس نتوقف 4 دقائق فقط بعدين نكمل إن شاء الله. طيب أبشر شيخ. طيب يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله. على بال ما يأتي شيخنا الله يحفظكم، نستفيد من قضية السؤال الذي كنا تكلمنا، عسى من الله واجبة. تذكرون هذا السؤال أو نسيتموه حفظكم الله؟ قلنا عسى من الله واجبة إلا في موضع واحد، هو قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، الآية. فقلنا هذه ليست من الله واجبة، لماذا؟ هذا هو السؤال الذي سألتم. كثير من الإخوة أجابوا ما شاء الله إجابات يعني كثيرة، وبعضهم نقل ما شاء الله من البرهان، وكلام كان كلام جميل للزركشي في البرهان، والشيخ ما شاء الله عبد الحكيم يعني أنا أثني عليه جزاه الله خيرا، ما شاء الله جمع من كثير من التفاسير. لكن يعني كما يقال الذي جاء الذي كنت أسأل عنه، لأن كثير من الإخوة أجاب لأن الله لم يرد التبديل فلذلك لم تكن منه واجبة. السؤال لماذا لم تكن منه واجبة؟ الآن أكثر الإخوة أجاب لم يرد الله التبديل، هذا هو الأثر. أنا أريد العلة، العلة تكون قبل الأثر بارك الله فيك. فالأثر الذي صار أنها لم تكن واجبة لأن الله لم يرد ذلك، هذا الأثر. طيب لماذا لم تكن من الله واجبة؟ هذا هو السؤال الذي سألت يعني الإخوة. ما شاء الله قد أجاب اثنان من الإخوة إجابة موفقة، وهم حفظهم الله يعني قد أظن يعني سمعوا هذا من قبل في درس، لأنه ذكرت هذه المسألة في درس التحصيل العلامة المهدوي، وهم الشيخ محمد إسماعيل الحلبي حفظه الله، والشيخ ناصر بن عيسى العتوي. إن شاء الله أني نطقت الإجابة يعني الاسم صحيحا، وهو أن آية الممتحنة آية التحريم عسى ربه إن طلقكن لم تكن من الله ابتداء فلذلك لم تكن واجبة، واضح؟ لم تكن من الله ابتداء ولذلك لم تكن واجبة. كيف لم تكن من الله ابتداء؟ لأن ابتداء هذا الكلام لم يكن من عند الله، وإنما قال هذا الكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوافقه ربه أو وافق ربه في هذا الكلام. وهذا الحديث في صحيح البخاري عندما قال وافقت ربي في ثلاث، وذكر من ضمن الثلاث أنه قال أتيت إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآية. فأنزل الله تصديقا لكلام عمر عسى ربه إن طلقكن. إذن سبب كونها غير واجبة أنها لم تكن من الله ابتداء، ولذلك القاعدة غير منخرمة تماما. القاعدة ما هي؟ عسى من الله واجبة، أي من الله أي ابتداء من عند الله، عسى من الله واجبة. أما آية التحريم فهي في الحقيقة ليست من الله ابتداء، وإنما ذكرها الله سبحانه وتعالى موافقة لكلام عمر. فهذا هو السبب الذي جعل هذه الآية يعني ليست واجبة من الله في هذا الموضع، والله أعلم. أظن الآن الإجابة، إذا كان أنا سأفتح بس الشات لدقيقتين حتى يأتي شيخنا حفظه الله، فأظن الإجابة بإذن الله وافية. إذا كان أحد عنده إشكال، هذا الموضع الذي نريد أن نتكلم عليه. وقد فاز بالجائزة فضيلة الإخوة المشايخ الشيخ ناصر بن عيسى العتوي والشيخ محمد بن إسماعيل الحلبي، والله أعلم. جزاكم الله خير. طيب هل هكذا واضحة؟ نعم واضحة الحمد لله. طيب نفع الله بك أبو حذيفة، الله نفع بكم جميعا، نفع الله بالمشايخ رجبتهم السديدة. آمين. نكمل الآن نواصل شيخنا. طيب أنا سأتواصل مع الشيخ محمد إسماعيل والشيخ ناصر بإذن الله، الله يحفظكم. طيب نبدأ شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على خوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال رحمه الله تعالى: هذا تقوي من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي بها من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون، إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم أو من أسفل منهم بخسف وغيره، وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم، وإما في حال تخوفهم من العذاب، فليسوا بمعجزين الله في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضتهم ونواصيهم بيده، ولكن رؤوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذون ويؤذون أولياء، ومع هذا يفتح لهم باب التعرية. نعم. ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعو من الإقلاع عن السيئات التي تضرهم ويعدهم بذلك أفضل كرامة وغفرة ما صدر منهم من الذنوب، فليستعين المجرم من ربه، وأن تكون نعم الله عليه نزلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات، وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العاصي أخذ وأخذ عزيز مقتدر فليتوب إليه وليرجع في جميع أموره إليه فإنه رؤوف رحيم. فالبدار إلى رحمة الواسعة وبره العميم وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم ألا وهي تقوى والعمل بما يحب ويرضاه. قال الله تعالى: توبة استجابة لأمر الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالإنسان لابد أن يستمر في التوبة والاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس 71 مرة وفي رواية 100 مرة. نعم. قال الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أنا سأسجد. طبعا يعني بعض الإخوة يمكن يستفسر لماذا أقول أنا سأسجد، حتى يتيسر لمن أراد السجود أن يسجد، لأن المستمع تبع للقارئ، فإذا سجد القارئ استحب له أن يسجد. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولم يروا أي شيء كن في توحيد ربي معظمتي وكمالي إلى ما خلق الله من شيء إلى جميع مخلوقاته، وكيف تتفيأ وظلة عن اليمين والشمائل سجدا لله، أي كلها سجدة لربها خضعة لعظمة وجلاله، وهم داخلون أي دليلون تحت التسخير والتدبير والقهر، ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من الحيوانات الناطقة والصامية، والملائكة الكرام خصا بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم، ولهذا قال: وهم لا يستكبرون أي عن عبادتهم على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يخافون ربهم من فوقهم لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله، مدحهم بالخوف من الله الذي وافقهم فوقهم بذاته والقهر وكمال الأوصاف، فهم أذن له تحت قهره ويفعلون ما يمرون، أي مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا لأمره طبعا وخيارا. وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال، وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره. وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباد المؤمنين من الملائكة وغيره من المخلوقات. قال الله تعالى: وهذا أيضا ينسحب العبادة أو العبودية، فهي قسمان أيضا: عبودية اختيارية وعبودية اضطرارية، مثل التقسيم السابق. نعم شيخ. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فربون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون قال رحمه الله يأمر تعالى بعبادته وعده لا شريك له ويستدل على ذلك بانفراد بالنعم والوحدانية فقال ولا تتخذوا إلهين اثنين أي تجعلون له شريكا في إلهية وإنما هو إله واحد متوحد في الأوصاف العظيمة متفرد بالأفعال كلها فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله فلتوحده في عبادته ولهذا قال فإياي فربوني أي خافوني وامتثلوا أمري واجتنبوا نهيي من غير أن تشركوا شيئا من المخلوقات فإنها كلها لله تعالى مملوكة فله ما في السماوات والأرض وله الدين وصبا أي الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده وعلى الخلق أن يخلصه لله وينصبغ بعبوديته فغير الله تتقون من أهل وأهل السماوات بينهم لا يملكون لكم ضر ولا نفعا والله المنفرد بالعطاء والإحسان وما بكم من نعمة ظاهرة وباطنة فمن الله لا أحد يشركه فيها ثم إذا مسكم ضر من فقر ومرض وشدة فإليه تجرون أي تضجون بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو فهو الذي فرض بعطائكم ما تحبون وصرف ما تكرهون وهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده ولكن كثيرا من الناس يضربون أنفسهم ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من الشدة فصاروا في حال رقى يشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة ولهذا قال ليكفروا بما أتيناهم ويعطيناهم حيث نجيناهم من الشدة وخلصناهم من المشقة فتمتعوا في دنياكم قليلا فسوف تعلمون عاقبات كفركم قال الله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسفدا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب على ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافتراء معنى الله الكذب وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر نصيبا مما رزقهم الله وأنعم به عليهم فاستعانوا للقي على شرك به وتقربوا به إلى أصنام منحوتة كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله الآية قال الله فالله لا تسألن عما كنتم تفترون ويقال الله أمركم بهذا على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة فيعاقبكم على ذلك أشد العقوبة ويجعلون لله البنات حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين إنهم بنات الله ولكم ما يشتكون دقيقة دقيقة يا أخو قال رحمه الله قوله ويجعلون لله البنات حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين إنهم بنات الله ولو ما يشتهون إلى أنفسهم الذكور حتى إنهم يكرهون البنات كراهة جديدة فكان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا من الغم الذي أصابه وهو كظيم أي كظيم على الحزن والأسف إذا بشر بالأنثى وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه ويتوارى منهم من سوء ما بشر به ثم يحمل فكي فكرة ورايا فاسدة فيما يصنع بتلك البنت والتي بشر بها يمسكها على هون يتركها من غير قتل على إهانة وذل أم يدسه بالتراب أن يدفنها وهي حياة وهو الواد الذي ذم الله به المشركين ألا ساء ما يحكمون إذا وإذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من عزة الولد إليه ثم لم يكفهم حتى هذا حتى نسبوا له أرض القسمين وهو الإناث التي ينبون بها مسمعنا ويكرهنا فكيف ينسبون لله تعالى فبئس الحكم حكمكم. أحسن الله عليكم شيخنا، هنا أم يدسه في التراب، أليس هناك وجه آخر في التفسير أي أنه يعني يدسه في التراب من الذل والإهانة؟ القاعدة أن الأصل في كلام الله الحقيقة، هذه القاعدة في التفسير أنه الأصل في كلام الله الحقيقة، وقد يصرف هذا المعنى لقرينة قوية، وهذا الكلام الذي ذكرته يا شيخ يسمى التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين، بالرأي المحمود الذي له أصل في الكتاب والسنة أو اللغة العربية، والرأي المذموم الذي ليس له أصل في ذلك، فقد يحمل على هذا المعنى من ناحية المعنوية. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إلي أعداء المشركون قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي المثل الناقص والعيب التام ولله المثل الأعلى وهو كل صفة كمال وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه ولا المثل الأعلى في قلوب أوليائه وقوة التعظيم والجلال والمحبة والإنابة والمعرفة وهو العزيز الذي قهر جميع الأشياء وقادت له المخلوقات من أسرها الحكيم الذي يضع الأشياء موضعها فلا يمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ويثنى على كماله في قال الله تعالى ولو أخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخر من أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما ذكرت على بالمناسبة شيخ محمد أيضا يعني لعل تمر علينا آيات أن أيضا من أفعال الجاهلية أنهم كانوا يعيدون الذكور أيضا بالإضافة إلى الإناث كانوا يدون الذكور أيضا خشية إملاق أي خشية الفقر فكانوا أيضا يدسونه في التراب هؤلاء الذكور أيضا هذا الأصل. نعم شيخ، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله لما ذكر تعالى ما افترى الظالم عليه ذكر كمال حلمه وصبره فقال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم من غير زيادة ولا نقص ما ترك على ظالم من دابة ما ترك على ظالم من دابة قال ما ترك على ظالم من دابة أي لا لك المباشرين المعصية وغير من أنواع الدواب والحيوانات فإن شم المعصي يهلك به الحرث والنسل ولكن يؤخرهم عن تعجيل العقوبة يعني من أجل مسمى ويوم القيامة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فليحذروا ما داموا في وقت لما قبل أن يجي الوقت الذي لا يمهل فيه. قال الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وعملهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. يقول تعالى أن المشركين يجعلون لله ما يكرهون من البنات ومن الأوصاف القبيحة وهو شرك بصرف شيء من عبادة إلى بعض المخلوقات التي يعبدون لله فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبدهم وهم مخلوقون من جنسهم شركاء له فيما رزقهم الله فكيف يجعلون له شركاء من عبيده وهم هذه الساعة العظيمة تصفها ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة رد عليهم بقوله لا جرم أن لهم النار وأن مفرطون مقدمون إلى ماكثون فيها غير خارجين منها أبدا. بينت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو أول رسول كذب فقال تعالى الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسولا يدعونهم من التوحيد فزين لهم الشيطان وعملهم فكذبوا الرسل وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي أو المنجي من كل مكروه وأن ما دعت إليه الرسل وهو بخلاف ذلك فلما زين لهم الشيطان وعملهم صار وليهم في الدنيا فأطاعوا واتبعوا وتولوا فستتخذون وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بسان الظالمين بدلا ولكم عذاب أليم في الآخرة حيث تولوا عن ولاية الرحمن وراضوا بولاية الشيطان فساقوا لذلك عذاب الهوان. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قال الله قال رحمه الله عن الله ومواعظه يسمعون عن الله مواعظه وتذكره ويستدلون بذلك على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لأنه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات وعلى أنه على كل شيء قدير وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أحياء الأموات وأن الذين أشار لهذا الإحسان لذو رحمة واسعة ودود عظيم. وإن لكم في الأنعام لعبارة نسقيكم مما في بطنه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال رحمه الله أي إن لكم من الأنعام التي سخرها الله لمنافعكم لعبرة تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه حيث أسقاكم من بطونها المشبنة عن الفرط والدم فأخرج من بين ذلك لبنا خالصا من الكدر سائغا لشاربنا للذته ولأنه يسقي ويغذي. فهل هذه إلا قدرة إلهية لأمر طبيعية فأي شيء في الطبيعة يقلب العالف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبنا خالصا سائغا للشاربين. وجعلت على العباد من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد وما صالح من أنواع الرزق الحسن الذي يكون العباد طريا ونضيجا وحضرا ومدخرا وطعاما وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك. ثم إن الله عز وجل نسخ حل المسكرات وأعطى عنا بالطيبات من الأنبذة وأنواع الأجربة اللذيذة المباعة. ولهذا قال من قال إن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذ. وواولى من القول الأول إن في ذلك لا يتلقهم يعقلون عن الله كمال اقتداره حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة وعلى شمل رحمته حيث عم بها عباده ويسرى لهم أنه الإله المعبود وحده وعيده إنه المبرد بذلك. قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. في خلق هذه النحلة الصغيرة التي هدى الله عز وجل هذه هداية عجيبة ويسر لها المراعي ثم رجع إلى بيوتها التي أصرعتها بتعليم الله عز وجل لها وهدايته لها ثم يخرج من بطن هذا العسل الذي ذو مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومرأيها فيه شفاء للناس من أمراض عديدة. فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه. قال الله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علمه شيئا إن الله عليم قدير. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخلق طورا بعد طول ثم بعد أن يسك منه وجعلهم يتوفاهم منهم من يعمره حتى يرد إلى أرض العمر أي خسه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف قوى الظاهرة والباطنة حتى العقل الذي له جوهر الإنسان يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعلم ويصير عقله كعقل الطفل. ولهذا قال كنيك لا يعلم بعد علمه شيئا إن الله عليم قدير أي قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء ومن ذلك ما ينقل بلا دمي من أطهار الخلقة خلقا بعد خلق كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال الله تعالى نعم. ولذلك ينبغي الإنسان كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغل خمسا قبل خمس وشبابك قبل هرمك. الإنسان الذي أعطاه الله القوة والشباب يستغله في طلب العلم ويستغله في الدعوة إلى الله ويستغله في نشر الخير وفي عانة الناس وفي العبادة خاصة في مثل هذه الليالي الفاضلة في كثرة العبادة وطولة القيام كثرة قراءة القرآن كثرة الذكر وهكذا حتى إذا هجم عليه الهرم إذا أبقاه الله عز وجل وإذا به قد فعل ما يمكن فعله في قوته. نعم شيخ. قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال رحمه الله وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به. يقول تعالى وقبح الشرك به. يقول تعالى كما أنكم مشركون بأنكم مخلوقون مرزقون إلا أنه تعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق فاجعل منكم أحرارا لهم مال وزرة ومنكم رقاء لهم ومنكم رقاء ولهم لا يملكون شيئا من الدنيا فكما أن سعادتهم الذين فضلهم الله عليهم برزق ليسوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. ويرون هذا من الأمور الممتنعة فكذلك من أشركتم به مع الله فإنها عبيد ليس لا من الملك مثقال ليس لا من الملك مثقال ذرة فكيف تجعلون أشركاء لله تعالى على هذا إلا من أعظم ظلم والجهد لنعم الله. ولهذا قال فبنعمة الله يجحدون فلو أقروا بالنعمة ونسبوا إلى من أولى على ما أشركوا به أحدا. قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن منة عظيمة على عباده حيث جعل لهم أزواجا ليسكنون وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقربوا بها عيونهم ويخدمون ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة ورزقهم من الطيبات من الماكل والمشارب والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون أي يؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا ثم وجده الله وليس له من وجوده سوى العدم فلا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الأمور شيئا وهذا عام لكل ما عبد من دون الله فإنها باطلة فكيف يتخذها المشركون من دون الله وبنعمة الله هم يكفرون يجحدون ويستعينون به على معاصي الله وكفر به هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفل السفا. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبدا كم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإنما يوجه لا يأتي بخيرنا ليستوي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قال رحمه الله يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله والحال أنهم لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض فلا ينزلون مطرا ولا رزقا ولا ينبتون من نبات الأرض شيئا ولا يملكون مثقال ذرة من السماوات والأرض ولا يستطيعون لو أرادوا فإن غير المالك لشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون فهذه صفة آلهتهم كيف يجعلها مع الله وشبهها بمالك عظيم السماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها. ولهذا قال فلا تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فعلنا أن لا نقول عليه بلا علم وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه أحدهم عبد مملوك أي رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا والثاني حر غني قد رزقه الله منه رزقا حسنا من جميع أصناف المال وهو كريم محب للإحسان فهو ينفق منه سرا وجارا هل يستوي هذا وذاك ولا يستويان مع أنهما مخلوقان غير محال سواهما مع أنهما مخلوقان غير محالين سواهما فإذا كان لا يسويان فكيف يسوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة بل هو فقير من جميع الوجوه برب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه فقال الحمد لله فكانه قيل إذا كان أمرك ذلك فلما سوى المشركون آلهتهم بالله قيل قال بل أنهم لا يعلمون فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرأوا على الشرك العظيم. والمثل الثاني مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على شيء لا قليل ولا كثير وهو واكل على مولاه ويخدمه مولاه ولا يستطيع أن يخدم نفسه وهو ناقص من كل وجه فهو لا فان يستوي فهل يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فهو أقواله عدل وأفعاله مستقيمة وكما أنه من لا يستوي يعني فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه فلولا قيام الله عز وجل بها لم يستطع شيئا منها ولا يكون كفوا ولا ندا لمن لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا ما يحمد عليه. قال الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير أي وتعالى المفرد بغيب السماوات والأرض فلا يعلم الخفايا والباطن والأسرار إلا هو ومن ذلك المسعد فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله فإذا جاءت تتجلى لم تكن إلا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعدهم ونجونهم وتفوت الفرص لمن يريد المال إن الله على كل شيء قال إن الله على كل شيء قدير فلا يسرب على قدرته الشاملة إحياء الموتى. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيها المبرد بهذه النعم حيث أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تقدرون على شيء ثم إنه جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة خاصة هذه الأبواب ثلاثة لشرفها وضيع ولأنها مفتاح لكل علم فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاث وإلا فزهر الأوضاء والقبيرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياه وجعل ينبيها فيهم شيئا فشيئا إلى أن يصل كل واحد إلى الحالة اللائقة به وذلك لأجل أن يشكر الله عز وجل باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل فمن استعمل بغير ذلك كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح معاملة. قال الله تعالى ألم يروا من الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أي لأنهم المتبعون بآيات الله المتفكرون فيما جعلت آيات عليه وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغملة وجه الآية في أن الله عز وجل أن الله تعالى خلق بخلقة تصلح للطيران ثم سخر لها ذلك واللطفة ثم أودع فيها من قوة الحركة ما قدرت به على ذلك ذلك وذلك دل على حكمة وعلمه الواسع وعناية ربانية من جميع مخلوقاته وكمال اقتداره تبارك رب العالمين. طيب أحسن الله شيخنا تأذن لنا بالتوقف هنا معنا يعني الخمس دقائق هذه في إجابة سؤالكم يا شيخ والتحضير الله يحفظكم. طيب في شو اسمه فيها فائدة أرسلها الشيخ فيصل القحطاني وفقه الله صور المرجع قال كتاب الكنز الثمين في سؤالات ابن سند لابن عثيمين وذكر السؤال قال سألت شيخنا ابن عثيمين عن حكم قول ظلم ربه فقال لا يجوز لأن الله عز وجل نفى ذلك فقال وما ظلمونا ولكن يقول ظلم في حق الله هذا ما فهذه وبنرسله للأخوة إن شاء الله في القناة إن شاء الله باب الفائدة. أحسن الله إليكم وإلى الشيخ فيصل جزاكم الله خيرا. طيب في أيضا في نسخة الواحد بعد ما قرأت الشيخ آخر الكلام اللي قرأته وكمال اقتداره تبارك رب العالمين قال يذكر تعالى عباده بنعمه ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بها فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا هذه إضافة عنده. أحسن الله عليك شيخ. طيب الرابط شيخ الله يحفظكم هي الآن سأرسله للفضل نسيت. طيب. على بل ما يرسل الشيخ علي حفظه الله الرابط هنا فوائد من بعض الإخوة للأسئلة التي كذا قال هنا الشيخ أبو هبة الطائي حفظه الله يقول بنو إسرائيل لم يكونوا على قدر المسؤولية التي أنيطت بهم وقد أشار الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان إلى أن الله كلف الأحبار والرهبان بحفظ كتابه ولكن لم يحفظوا ما استحفظوه بل حرفوه وبدلوه عمدا. وهنا قال قال اقرأ الله عليه مثل المقول ابتداء هذا مسألة أخرى. قال هنا أيضا وهذا قال إذا أردت السجود فقل الله أكبر تكبير أنا بس من باب التبيين نحن لسنا في صلاة يعني. قال هنا الشيخ أبو هدب الطائي أيضا قال ابن عاشور رحمه الله عند تفسير هذه الآية من لطائف القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد ما حكاه عياض القاضي عياض في المدارك عن أبي الحسن بن منتاب هكذا قال كنت يوما عند إسماعيل يوما فسئل لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن فقال لأن الله تعالى قال في أهل التوراة بما استحفظوا من كتاب الله فكل الحفظ فوكل الحفظ إليهم هكذا. وقال في القرآن إن نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون قال فتعهد الله بحفظه فلم يجز التبديل على أهل القرآن قال فذكرت ذلك للمحاملين فقال لا أحسن من هذا الكلام انتهى كلامه رحمه الله. نعم السلام. طيب باقي شيء طبعا يا أخوة بعض الأخوة يسألون التقطيع اليسير الذي يحصل التقطيع اليسير أكثر أهل العلم على أن هذا لا يؤثر في السماء التقطيع اليسير لا يؤثر في السماء والله أعلم. طيب بس ننتظر من الشيخ رسالة الرابط طيب الآن يصلكم الرابط إن شاء الله. وصلك يا أبو حذيفة؟ أي وصل إيش؟ بالنسبة للتحضير أول ما يصل للإخوة الرابط يدخل عن طريق الرابط ويسجل في أحد الإخوة يسأل عن طريق الرابط يدخل يسجل بياناته. طيب. طيب الآن وصل الرابط بارك الله فيكم. إذن هذا يسأل فيه. طيب. السلام عليكم. إلى 12 إلى 24 طيب أرسلنا يا أخوة الرابط بارك الله فيكم إلى باقي بس الجوجل ميت دقيقة. طيب أرسلنا يا أخوة الآن إلى جميع القنوات وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ السلام عليكم. الشيخ عبد الحكيم. الشيخ عبد الحكيم أنا أرسل معلومة قال الأنباري رحمه الله هناك موضع آخر في كلمة عسى شيخنا قوله ما قولكم عسى ربكم أن يرحمكم في بني النضير. في هذا هذه أكثر أهل العلم قالوا ليست في بني النضير ولذلك لم يحملوها عليه شيخ عبد الحكيم وأنت ذكرت هذا جزاك الله خير في الرسالة كتب الله أجرك شيخ عبد الحكيم. يعني حقيقة شيخنا الشيخ عبد الحكيم جمع فأوعب في وما شاء الله دا عادته هذه الله يحفظه أنه يستقصي كثيرا جزا الله خير الشيخ عبد الحكيم أحمد وقار هكذا اسمك أن الشيخ حفظه الله ورعاه. طيب عليكم السلام رفاه عندك في أحد الأخوة هنا يتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. هلا شيخ فتحي جزاكم الله خير. الله يعطيكم العافية جزاكم الله خير. آمين وياك. اقتراح هيك شيخ يعني الشيخ علي مثلا بيعطي فوائد مثلا في بداية كل سورة. كرمتم يعني تفضلتم علينا مثلا أنه تضعوها على الرابط على التليجرام مثلا يعني في موضوعات السور اجمالا يعني الموضوعات الاجمالية اللي بيطرحها الشيخ الله يجزيه الخير ويجزيك كل خير يا شيخ محمد. فيعني الموضوع انه لو تضعون هيك يعني لانه المرات الانسان ما بيلحق يكتب يعني يعني والله يا شيخ يكون ذكر سريع هيك. الاشكالية يا شيخ فتحي حفظك الله انا مشغول واظن الشيخ مشغول مثلي بل اكثر فإن تيسر أحد يعني أحد الإخوة وإحدى الأخوات يسجلون هذا وينزلونه إن تيسر الشيخ يرسله أرسله إن ما تيسر لو يقوم بهذا أحد الإخوة الفضلاء أو إحدى الأخوات الفضليات بنشرها يعني بكتابة هذا وإرساله لي على الخاص وأنا أنشره بعد ذلك في المجموعات والله يكون أحسن إلينا غاية الإحسان. نعم جزاكم الله خير وإياكم الله يحفظكم. طيب يا أخوة الآن تبدأ الصلاة عندنا استدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.